الله يكرمك يا حاج. شفت لحد زعلان، شفت زعلان بصور ليش توت الحمد الخالص الزحف صليح شكا عجب تعلم تصور لحظة حاليات عدتنا صورة صليح شكا محمد الشيخ ركز السؤال وكذلك أول رب يا رب. الله يا السبع هو كريم هو أكبر. الله الله الله هو كريم. ما أنت تجيب الكتاب ولا الإيمان ما الله الله الله الله الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والذي أخرج المرعى نعم والذي Yeah. Oh. عليك مولانا. صلي على جمال النبي. الله اكبر عليك والله. الله الله الله. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى الله يعطينا ويعطيك الصحة. جميل والله جميل. الله يرفع عليك. الله يعطينا ويعطيك الصحة يا مولانا. فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى. ايوه. ويتجنب دعوات عم مدبول والله لا ربنا يديك الصحة والعافية. الله يكرمك يا شيخ. الأولاد مقبول. براحتك دلوق على كيف. قال أفلح من تزكى. الله الله أكبر. قال أفلح من تزكى. قال أفلح من الرسول الإسلامي مؤامر الرسول حياة النبي إن هذا لفي الصحف نور الله الله اشتكيني عن الشيخ إن هذا صحف الأول صحف إبراهيم وموسى اشكر الله شد على جمال الملك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أكبر الله الصمد الله يكرمك الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا رب يا رب تعالى. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خليك على جد الشيخ صديق عمل معروف. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تفشر المرض. نعم يا سيدي نعم. الله يشفع. فيه هدى للمتقين. No. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أيوة يا حج محمود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام الله يقوي. ذلك الكتاب لا ريب. نعم. فيه هدى للمتقين. أولئك أولئك يا شيخ محمود يا ابو الصلاح